ثلاث طرق تغير الحياة للتغلب على الشعور بالنقص. إذا كانت تراودك أفكار مثل: لست جيدا بما يكفي، لا أملك ما يلزم، لو عرف الناس حقيقتي لرفضوني، هناك خطأ ما في داخلي، فيا صديقي أنت لست وحدك. هذه الأفكار هي علامات العار، وهذا العار تجربة إنسانية مشتركة. كلنا في لحظات معينة نشعر بعدم كفاءة أو بأننا معيبون. المشكلة أن قلة من الناس يعترفون بذلك، لأن الحديث عن العار يبدو وكأنه اعتراف بضعف عميق. لكن إليك الحقيقة، وجود هذه الأفكار لا يعني أنك فاشل أو مكسور، بل يعني أنك إنسان. العار ليس مؤشرا على خطأ أو عيب فيك، بل هو جزء طبيعي من التجربة البشرية. كيف نواجه عار؟ اليوم سنتحدث عن أشياء تحفز هذا الشعور المزعج، وسأشاركك خطوات عملية يمكنك اتباعها فورا في المرة القادمة التي يطل فيها برأسه. ولكن قبل أن نبدأ، أريد منك أن تنتبه لما تشعر به جسديا عندما تواجه العار. هل تشعر بحرارة في رأسك؟ ضيق في صدرك؟ ربما ترى العالم وكأنه يضيق حولك؟ هذه أحاسيس هي إشارات جسدك لك لتتعامل مع مشاعر بدلا من الهرب منها. خطوة أولى: توقف والفضول. عندما يظهر العار في حياتك، بدلا من الاستسلام له، كن فضوليا. سل نفسك: ما الذي حدث وجعلني أشعر بهذا الشكل؟ هل قال أحد شيئا أزعجني؟ هل كانت هناك نبرة صوت أو نظرة جعلتني أشعر بعدم الكفاءة؟ تحديد مصدر العار هو خطوة الأولى لتجاوزه، لأنه غالبا ما يكون رد فعلنا مبنيا على تفسيرنا الداخلي لما حدث، وليس الحدث نفسه. العار لا يملك القوة لقتلك. تذكر دائما، الشعور بالعار قد يكون مزعجا، لكنه ليس قاتلا. ذلك الثقل في معدتك لن يدمرك، الضيق في حلقك لن يوقفك. خطوة الأولى للتغلب على العار هي إدراك أن مشاعر، مهما كانت ثقيلة، ليست أقوى منك. خطوة التالية في مواجهة الشعور بالنقص هي استكشاف مشاعرك بفضول صادق. سل نفسك: هل أشعر بالخوف؟ هل يغمرني الغضب؟ هل هناك خجل أو حزن أو حتى شعور بالفراغ واليأس؟ من خلال تسمية مشاعرك بدقة، تبدأ في فك تشابك العار الذي قد يحجب حقيقتها. راقب أفكارك. بعد تحديد مشاعرك، حان الوقت لتلاحظ الأفكار التي ترافقها. ما الذي تخبرك به نفسك عندما يغمرها العار؟ ربما تقول: أنا لست جيدا بما يكفي، لا أحد سيحبني أبدا، لن أنجح مهما حاولت، الآخرون دائما يحكمون علي. هذه الأفكار تظهر كرد فعل على مواقف معينة، تعليق فظنخ من شخص ما، نظرة جانبية تحمل الحكم، رفض طرحك أو فكرة كنت تعتقد أنها مهمة. التعرف على رد فعلك. كيف تتفاعل عندما تواجه هذه الأفكار؟ هل تهرب منها؟ أم أنك تهاجم الآخرين وتقول أو تفعل أشياء تندم عليها لاحقاً؟ الشعور بالعار قد يدفعنا إلى ردود أفعال نأسف عليها، لذا من الضروري التراجع خطوة للخلف. بدلاً من السماح لهذه الأفكار والمشاعر بالسيطرة عليك، حاول مراقبة رد فعلك بفضول. سل نفسك: لماذا أشعر بهذا؟ وكيف يمكنني التعامل معه بشكل أفضل؟ خطوة نحو الشفاء. بعد أن تستكشف مشاعرك وأفكارك وتتعامل مع ردود أفعالك، يأتي وقت الشفاء. لا يكفي مجرد الاعتراف بما تمر به، يجب أن تمنح نفسك التعاطف والرحمة. خذ لحظة وقل لنفسك: هذا طبيعي، أنا إنسان، ومن الطبيعي أن أشعر بهذه المشاعر. لا بأس أن تكون لدي ردود فعل. هذا جزء من التجربة الإنسانية. بدلاً من انتقاد نفسك أو الانغماس في كلمات قاسية، جعل تعاملك مع نفسك مليئاً باللطف. فالمشاعر ليست صواباً أو خطأً، هي ببساطة موجودة. منح نفسك مساحة لتجربة هذه المشاعر، وكن لطيفاً مع ذاتك. الشفاء يبدأ عندما تعترف بإنسانيتك وتحتضنها بلطف وحنان. ترياق الشعور بالعار هو التعاطف مع الذات. بدلاً من لوم نفسك بكلمات قاسية مثل: ما خطبك؟ لماذا أنت خاسر؟ لماذا لست جيداً بما يكفي؟ تعلم أن تتحدث إلى نفسك بلطف. قل: يا إلهي، من الطبيعي أن تشعر بالألم الآن. ما مررت به كان صعباً ومخيباً للآمال. من حقك أن تشعر بالحزن. تخيل كيف ستتعامل مع صديق مقرب في موقف مشابه. لو أخبرك أنه استعد لمقابلة عمل ولم ينجح، هل ستقول له: أنت فاشل، لا تملك ما يلزم؟ بالطبع لا. بدلاً من ذلك، ستقول: لقد بذلت قصارى جهدك، وهذا الموقف كان صعباً. لا تقلق، ستأتي فرص أفضل. تعلم التحدث إلى نفسك كأفضل صديق. نفس الأمر ينطبق عليك. عندما تواجه موقفاً مؤلماً مثل انفصال أو رفض، بدلاً من تأنيب نفسك، قدم لها التعاطف والحب. قل: أنا هنا من أجلك. ما حدث صعب، لكنه لا يغير من قيمتك. أنت شخص رائع وستتجاوز هذا. كلمات المشجعة من الآخرين لها تأثير، لكن التأثير الأكبر يأتي عندما تتحدث إلى نفسك بهذه الطريقة. العار لا يستطيع البقاء في وجه الرحمة. عندما تمنح نفسك التعاطف، تقل قوة تدريجياً. التعامل مع العار بشكل صحي. عندما يظهر العار، لاحظ مشاعرك وأفكارك، ثم استبدل الانتقاد الذاتي بالتشجيع والحب. هذا النهج لا يخفف من حدة العار فقط، بل يساعدك أيضاً على تقليل تكرار تلك اللحظات وتأثيرها عليك. الخطوة التالية بعد التعاطف مع الذات هي تحديد الإجراءات التي ستتخذها للتعامل مع الموقف والمضي قدماً، ولكن هذا موضوع ليوم آخر. المهم الآن هو تعلم كيفية مواجهة العار حتى لا يسيطر عليك ويعيق تقدمك. رسالة أخيرة: إذا أردت التعمق أكثر في موضوع العار وكيفية التعامل معه، فقد خصصت له قسماً كاملاً في كتابي كيف تقود الحافلة خاصة بك. كتاب يشرح أصول العار، أسبابه، ويقدم استراتيجيات خطوة بخطوة للتغلب عليه، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل إدارة القلق ووضع الحدود. دعني أعرف رأيك في التعليقات. إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، لا تنسى الإعجاب والاشتراك. حتى مرة القادمة، تني بنفسك وبمن حولك.